ذكر المصطلحات العلميه ولا حدث عن تغييره. ليه؟ لانه زاد المصطلح وصار معروفا للاساتذه الكبار والتلاميذ الصغار. فلو قلت له ماذا قلت كذا وسميت له اسما من عندك لا يعرف الطالب ماذا تريد، مع ان الدنيا كلها تشهد ان لم يختلف وراء ما اخترته وهو اخذوه منا ونحن اولى به وبضاعتنا يجب ان ترد الينا. لكن هذا الطاهر اللغوي غلبنا في كل شيء. لغه العرب اللغه الفرنسيه قالت كثير منهم في الحج والعمره يتكلمون العربية بالحروف. بل أقول لكم شيئا رأيته بنفسي لما سافرت إلى إسبانيا وأنا طالب وجعلت أبحث عن مسجد يصلي فيه الجمعة ظللت أسبوعين أبحث وأسأل كل من أبحث أين المسجد إن وجدت في مدريد، وبعد لأي وفروعه قبل المسجد في شارع هناك. فذهبت انا اظن ان مسجد لهم ابنان او مسجد على وجه الارض. فقامت رجلا على قارعه الطريق فسالته اين المسجد الذي هنا، فبصق في الارض ونظر. فذهبت الى العنوان 66 رقم عراق. فذهبت الى استعلامات العماره وانا خائف ان يبصق الرجل ايضا. فسالته وانا وجهي هل يوجد هنا مسجد؟ قال إن هذا المتروك. نزلت تقريبا 13 درجة ويخلق غرفتين وقالت إن الغرفة مثلا هو الذي فيها مجموعة حوالي 100 رجل يصلون الجمعة كلهم من كلمة العرب جاليات لها عظيم أغلبهم من الشام. فجعلنا اتكلم عربي معه وبعدين بتكلم مع ولد في جواري فوقف تكلم الاسبانيه فتركت اطيق وجدت بلادي اخيرا وجدت مسلما اسبانيا في بلد ظل الاسلام فيها 8 قروض 800 سنه. فلما تكلمت معه افرض في يدي ان هذا ليس اسبانيا ولكنه شاب مغربي لا يعرف حرفا من اللغه العربيه. اللغه الرسميه في بلاد المغرب العربي هي اللغه الفرنسيه. وهكذا اول نسخ الاستعمار انشر لغته لان باللغه ينشر اعتقاده. كل الحروب الدائره على وجه الارض تقدم اعتقادات. ما هي حرف اقتصاد ولا سياسه ولا هيمنه ابدا، انما هي حرب معتقدات كما سمعتم من كلام الله عز وجل واتقوا لو تكفرون كما كفروا كل المساله ان يكفروا. فهل نوالي مثل هؤلاء؟ هل نلجي اليهم بالتوسل؟ ان الولاء والبراء هو الاثر الطبيعي لفصل الانتماء. ان الكافر اذا ظهر لا يدعك ابدا. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. وقال الفديه المؤمنون ايام الله انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا الى الابد. دي طبيعه ظهور الكافر على المسلم. نحن في زمان ونمر باحداث كتاب ازمتنا ازمه الرجال. نريد ان نستعد بهذا الايمان هو الذي يغلب. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. هذا هو سلاحنا الوحيد. هذا سلاحنا الوحيد. قال دعاء الى الله عز وجل إن السلام الذي رفض مع اليهود ليس سلاما هو استسلام. صاروا بالرجعية والتخلف وهزم العلمانيون عليهم الذين يريدون ربط الناس بالتراث وليس بالله عز وجل. يقول قائلهم وطني لو صوروه لي وزنا هممت هزمه ذلك الوزن. ويقول ناصر سلام على كفره الواحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول ناصر ويا وطني لقيتك بعد يأسك كأني قد لقيت بك الشباب أجيب إليك قبل البيت وجهي إذا كفت الشهادة والمنادى. هكذا يريدون أن يربطوا الناس بالتراث ومن ربط بالتراث تلك الأحداث هي في طبيعة التراث والتي يتعلق بالتراث أن يدافع الأقدام. ليس عندهم نبضة العربي الجاهلي الذي رأى أن اعتداء المعتدي عليه مرتين وثلاثة وأربعة إذعان وإهانة. ليس عندهم نقوة هذا العربي الذي قال ونعم ما قال. قال قطعنا عن بني جبل وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان. فلما صرح الشر فأنت وهو عريانه ولم يبقى سوى العدوان إنهم كما زال. مشينا لدية الليل غدا والليل غضبان بضرب فيه تقرير وذو توهين وتقرير وإخضاع وإقرار وقعن ذا فم الجسد غدا وجهكما الآن. ثم قال ونعم ما قال وبعض الجن عند الجهل للسلة إذعان. وفي الشر نجاة إذا لم ينجي الإنسان. بعض الجن عند الجهل للسلة إذعان. يعتدي عليه بسمع يعتدي ثاني مرة السمع ثالث مرة السمع رابع مرة السمع فلا هذا مش حلم هذا ليس سلما هذا إذعان. فبعض الحلم إذا جهلوا عليه ولم يراعوا معنى اتفاقا فهذا الحلم إذعان. فإذا قدمت الإحسان وقدمت الإحسان وقدمت الإحسان ولم تجد لإحسانك موضعا إذ الذي أحسنت إليه لئيم حينئذ لا يبقى إلا الأخير. وفي الشر لذاك حين لا يجد إحسان ما بقي إلا هذا. نحن مقدمون على مرحلة خطيرة والعلمانيون فعلوا في هذه الأمة ما لم يفعله اليهود ولا النصارى. وله مسالك كثيرة متعددة. الاتباع والولاء والجواب أول ما ينبغي أن نفعله. مقاطعة السلع اليهودية وكنا نعرف أن اليهود يستطيعون كتابة صنع في أي بلد بنسبة الصبور يكتب صنع في أي مدى ويتعيش صنع فيه ويتبلغ صنع فيه ويوديه البضاعة والبضوع أو أي دولة أنت تريده فيه. يستطيع أن يختلف لأن أنت نبيل محبوب محتى معلوم. فليس تقول ينام لما خرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه المشركون وآلاء إلى أين؟ إلى المدينة. طبعا تذهبون وتحاربون لنا أبدا أنتم أسرى عندنا لا تذهبوا إليه وتحاربون لنا. فقال حنيفة لكم علينا ألا نحاربكم خلاص فتركوه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبضوا عليهم أحدا. فماذا قال لهم النبي النبيل؟ قال وابقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فلم يسقط حذيفة بن اليمان ولا والده غزوة بدر. لم يسقط غزوة بدر ليس لانه لم يكن حاضرا

رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخشى وهو الحليم الذي نزل بالتوحيد أن ينتكس في عبادة الأصنام فيستعيذ بالله من ذلك. لذلك ما بقي في عصر هذا النبي الكريم فرقه الله بها وفرق ذريته بها. فإعلانك الدعاء إلى الكافرين لا يتم قول لا إله إلا الله وحده قدها إلا بذلك. أقولكم لهذا وأسألك الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. روى الامام النسائي في سننه أن جرير بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اضبط يدك فأبايعك وخذ علي ما شئت من العهود والمواثيق اضبط يدك فأبايعك وخذ علي ما شئت. قال تبايعني على ألا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح للمسلمين وتفارق المشركين. فتأمل هذا عهد تبايعني على ألا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلمين وتفارق المشركين. مفارقة المشركين ضرورة أن دعنا تصوّت على الإطلاق بأي مذهب على وجه الأرض أن توالي عدو حبيبي وتزعم أنك تحبه. أنا لا أتصوره أبدا على أي مذهب أن تقول أنا أكره ثم تبسط يدك بالوجه تحب الله عز وجل تكره أعداءه بتلقائية بدون مجهود وتفارق المشركين. لقد كان الجناية في الصدور الخامس على أمتنا جناية عظيمة الأثر بالغة الخطر لازلنا نتجرع الموت حتى الآن. والعجيب أن كل خائن وصل إلى قمة الهوى كيف؟ لا كان من متوقعات التقاء الهوى أن تكون خائنا وكلما بالغ في الخيانة كلما وصل إلى سوق ونقرأ بالبنيان في المدنرات أحمد روح السيد اللي هم لقبوه بأستاذ الجيل أستاذ الجيل. ونشر هذا الكتاب في 25 صفحة في وقت الورق فيه غاية وأسعار الكتب في الثروة. لكن هذا الكتاب مدعوم ومكتوب عليه سيرة للفوق المواجهة ومن تحت التنوير. وتأملنا على الغلاف الصفحة الأخيرة مذكور لماذا كنت هذه الزرع لهذا الثمن الرخيص. أنا سنة الأهم جفر وعين أفضل كل الإيمانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والشعبية والكلام ده فحبينا إن إحنا نواجه الإلهاب في هذا الكتاب تحت عنوان الجامعة الإسلامية. فيان الوقت الكرومة واللي جديد محتل طلع فكرة انهم لا يعملوا جامعة اسلامية في مواجهة الانجليز لتحرير البلد. كأن الفكرة دي نطق بها بعض الصحابيين على صفحات الدرائد آنذاك. هذا الإنجليز والغرب الكلام. فبعد الثورين جمع السنين السنين العلوهين. كان درى أستاذ الدين يقيم وينفي بقوة قلب وجرأة الجنان أن يكون هناك أي فكرة لجمع السنين. وقال هذا تفكير ثابت لصحابيه الكافر. كل هذه الأمور ينبغي أن تكون عالما بفقه الضرائب من الأسباب عدم ظهور هذه الفعيلة العظيمة الجهل ووضع الشيخ في مكان القوي والقوي في مكان الجهل. تعالى هذه القواعد الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصفه قال يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. إذا واحد مختلف مع واحد في مسألة فتبقى كنت تبقى مثلا بدعة أو لا مسألة وضع يدير يقول في دعاء الجمعة بدعة أو لا هذه مسألة صحيحة. مسألة إن الجماعة الفلانية مخترعة ولا لا أظن الجماعة الفلانية أو المسجد الفلاني بدعة مخترع لا أظن مسجد يحضره ويبقى دار الصلاة يقول له صلاح الخير وصلاح الكل له يبقى وشه أول ما يروح وده يحضر الصلاة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وضع قوي كما كان يقول يا شريف. فالمبتدع له نمط والعاقل له نمط له والكافر له نمط. رسول عليه الصلاه والسلام قال كما في صحيح مسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام واذا قابلتموه في طريق فاضطروهم الى اضياف السن عليكم في بيت الميه نسير فيه. ده حديث يا صحيح مسلم أين نام سبي الحديث؟ طبعا كده مصطلحات بديعة وروات على الجماهير المغفلة وروات العلمانيون يقول لك أخوك الإنسانية. إيه صفر أخوك الإنسانية؟ ها أنتم تحبونهم ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله. إيه رأيك في الكلام ده؟ تحبونهم ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله. ينفع المعاملة دي؟ نحن آمنا بموسى وآمنا بعيسى وآمنا بالتوراة والإنجيل جملة أمناها نبأ في علم الله وكنا نقطع عن الموجودة في الأرض. يمكنها يكرهونها ويعادوننا والمخططات تنكفى بأهل الواحد يستغرق إحنا في وقت وزمن لم يعد حتى في حياة تقدرش المعلومات. كان زمان في خلف يعني مثلا واحد يعمل مخطط ضد الأمة المسلمة يوم يعمل على الأحياء دلوقتي ينشر المخططات على الورق والمخططات على الورق في نحن الدولة الجمهورية الجديدة هيعملوها. إذا ظل المسلمون هكذا أحب حلول أهو نحن في مشكلة بين السعودية واليمن ولا مش عارف السعودية واليمن آخر الألبان وصغيرين جايين وبتاع ومأذونة عشاء ومعذونة غداء والاجتماع الثنائية ومش عارفين في الاجتماع وكل أمر ثلاثة وكان تعب فيه وعصير وكل حاجة وقبال ضوايع مرفوض وبقى باطل ده رايح ده على جهة لخوص الاجتماع اللي بين اليمن والسعودية على الحدود. يا جماعة اتقوا الله لن تأرضوكم أرض البحر لو سكنها الجن لوجدنا قرار كم عليه أرض كلها بوه بجيب استعانة استعانة وسط الله فجيب حد واحد لله من القرار إلا لازم المخلوقات التي لا قرار والجبل والحجر والهدر والكلام ده حرب حرب حدود ما بين دولتين ما بين دولة السودان حرب حدود ما بين قطر والسعودية حرب حدود مريض العواصف ما بين نوبتين مريض نوبتين السودان حرب حدود مريض خطر السعودية أربع حدود بين العراق والكويت، أربع حدود بين النيران والإمارات. مين اللي فتح عليه؟ مين اللي فتح أربع حدود؟ هو طبعاً سلك خايف. ها المستعمر هو فلان، أنا هحصل الصوت على الأرض كده، أنت قول كل حد يعني. فكان ما لها قيمة على الأخبار، ما لها قيمة على الأخبار. استعد الجماعة المسلمين وكسروا حكما على هذا الموضوع لنبي الدكتور الإسلامي بمثل هذه الأخبار. كم جزء من الأموال والظهور والسلام بعد أخذ الصدور بالعداوات؟ وكل ده صناع هم الاخرين. بعد ما حصل هذه النصر وزاره من الثلاثه طالع على التاريخ والسلام، والكلام ده اكتشفنا انهم بقالهم 20 سنه بيقبضوا حرب خالد، وكتبوا الاوراق بسرعه وبالله. ان الحرب الخليج مش صناعه النهارده، ولا كنت واحد قاعد مقطوع في دماغه ومسافر عشان يحضر رقم 14. لا، ومن غير بقى ان الخلاص اللي انا نزلها وحاطينها فوق الكلام في الدوله السوريه الجديده. الدوله السوريه الجديده ان النظام العالمي الجديد هيفعلها بتشمل المنطقه الشرقيه في السعوديه وتشمل العراق وتشمل السويد وتشمل الامارات، يعني اي اللي تكون في السعوديه. ومعنى كده هي كده؟ ولا هي بقى الدوله السوريه الجديده؟ بص يا بابا، انت لا العداله اللي تقول خلاص بقى بسرعه تتحكم فيه، لا انا دلوقتي العم تام، وانا بقى انتقاد العالمي الجديد، وانا ابوك. انت تقول ده معارف سيدي، وانا بقى زي الارض الحنون. انت عايز تسميها سيدي، عايز تسميها سيدي، لكن ما تقولش انت بقى على خلاه ناس من الحنفيه وناس سمير من السيد اللي بتقول وانا معاك بنروح الارض. لا الكلام ده تفضل خالص، وهياخد الموت حاليا حقه عن اهلها، رفع عن أهلها، ضاع المدرسة في مدرسة في عيد عمار نبيه، ضاع المدرسة وهي تفوها رفع برغم من الأجل والكلام يفتوها بما تجور في إيديهم. وإحنا الأرض كذاب، ما عندنا صناعة بعد اتفاقية الدار فنزل وهنزل للصناعة. أنت عارف حتى الشهادة الإقليمية العالمية معروفة سنة الأرض والبيض والله تعالى، أو تعالى هذا الشيء ما حدش يمكن يمسك القدامة اللي احنا بنعانيها مثلنا الخلق الكبير اللي احنا محترمينه وبيرزق. فيقول بقى هذا الطيب دي معلش هذا مصطلح فقري ولا مساحة في الاصطلاح، بكل قول او مصطلح ولا مساحة، كان مصطلح على هذا المصطلح. الشهادة دي يوم بقى ايه يعني اصحاب المصانع بتاعتنا يتنازقوا لتقديمها للجهاز الاجنبي على ثاني يوم يجيلوا الشهادة ويقول لنا أهلها نوار وعن أهلها فيها الظل. أبوه عمل إيه؟ هو عين أنت بتحرع إيه؟ وجودة الوضع فيه؟ والطاقة بتاعة المصانع بتاعك الوضع فيه في الوضع في المجد المحلي ولا لا؟ وبعدين الطاقة بتاعك بيقعرها بتاعك أنت تكسب؟ ويفضل يقول لك أنت الدليل، أنت الأولاني، أنت ما فيش بالك، وهو عمال إيه؟ يحط الشهادة وتتسرب، وكل ما يعمل الصنعة يقول يقول إيه؟ الشهادة. لما كل الجماعة دول يعرفوا مخططاتها دي بقى مختارين كل حاجة، كل حاجة حتى الصناعة. وبعدين الحديث اللي كان حاصل من كلام الموقع المخططين دي 10 مرات ده الحديث كده جاي إن المصانع دي كانت وصلت إلى عالم خامة رائعة، وكانت تقدم تقدم هائل، وكانت نافذة الصناعة الأجنبية، وكانت أسعار معقولة ومستوى. يحصل ايه؟ المظلوم البريء الناس الكهرباء او الناس ده حيث الجنة حالها مظلوم المظلوم البريء كل حاجة عند هو بلد الناس الكهرباء وخلاص الحالة بقى ودخل من المسألة عدة ملايين مواليات هلأ المقاطع الجيدة من أصبح الناس تكون على كوفية التفتيات كان هم عملوها على عمرهم أنك العالم كله بلد دلوقتي عامل زي احنا دلوقتي اتفقنا مع بعض ان احنا هنعمل استبيان تدخل معانا ولا لا هتفضل صناعات الخلل اللي عملت بينك حاجه. احنا دفعنا دفع من الاستبيان بتاعك على الناس ألف يا بالقرن يعرفون نحن كنا بضاعة ولا بضاعة. إذا لم تظهر رب عنا وكان رب عنا في القرار أنه نظر بالمفضة وقلت والسوق العربية المسترية وهم كان عليها في منطقة الشرق الأوسط ده شو كان مقصود هي هيمنة إسرائيلية رحمة عشان هي هيمنة إسرائيلية كله مطلق عن جنة يبقى لهم رسيح شو رب كنوع من الإبداد كنوع من الإيمان الإبداد يخبر عن الناس بمخيف منه عارف ان انت ممكن تنتمي ممكن ترجع الاغار وترجع لناس رجال وترجع للسلاعة وترجع للسلاعة انت عارف عن نفسها ايه المانع لا يوجد دولة الفطرية الجديدة وتجد على اي بره مثلا زي كمان اللي هو بعد الهزة العثمانية كنت تفرض اي هيد زمان تعرف عنه مين ده كنت تلاقي ان انا بلوح عليه قتله كده ونطلعه هنا ونطلعه هنا ونطلعه هنا ونطلعه هنا ونطلعه هنا ونطلعه هنا وعصر السلامات لا الله عمنا إن الضرطور هذا الموجود دلوقتي فراز ودجاج وقرود وصر هذا عرفونا والله المستعان فلما يسر الخطوة والواحد يفعل بالذل والهوان ومكائز الخطة تقول أنا حضرب الطريق الدولاني وأنا عاجل عن دفاع نفسي يا جماعة نحن أزمات أزمة الرجال أزمات الرجال اللي ينافع الجنة دي على قد ما بين الأخبار أولا ما يجيب شبه بناء عبد وعدان وقول يا أخوي يا أخوي يا أخوي إزاي يطبعوا كل نرى يقبلون الأخبار إخوان مين؟ إذا ما نعرفنا الأخوة على الأخبار وهذا يجب تعوى الحزن طالبين لعيشة الإسلام والمسلمين لكن كيف تتلاب الظاهر عن تعارض لا تهدأوا اليهود والنصارى بالثلاثة حب لك لا نصران لك زميل نصراني في العمل لك يهودي نصران في العمل لك زميل يهودي لا تبدأه بسلام عمل إنما تبدأه بأي طريق تقول له هاي صباح العمد مساء صباح الخير صباح النور أي حاجة لا لا يجب أن تقول الدور لا يعني ينظر فيه يمشي على الصغير وكذلك ممكن نقول لا انت عارف الوقالة من علامات النساء وده برضو أبو ده فتح لها باب التأذي في النور من علامات بقى لو بل يعرفوا ان تتكلم المصاحات تتكلم المصاحات بتاعها يوم الدور باي باي بحاجة ايه كلام الثالث لنفع الوقت حتى عناوين الرحلات وكذلك شوفين إخوان في أخوة إيه تكيبة يعني إيه يعني إنتهى التأثير لي عادة الباب له قرار وعطاء شوفين إخوان وكذلك يعني إيه خليك أمساء عمر المخلي ما تقولش ليه تقول في الشراء مثلا ليه بقى الأسماء الأجنبية اللي اختارت ولأزم أحلات وخلاص وبقى كان ليه أكيدة وقفها وحتى بعض مثلا بعض حضر الفريق الزمان الاستراد كانوا فيه ان هم اثر الصدق وهذا كذا في بعضهم انا اعرفه يحب يتعمد من الكلمه اللي يجي في المقاهاه وبعدين لما يحب يخلي موال كده زي زمان كده العمال يكبر معانا العوض وده بيجيب وده كده عنده من عمل كده من السوق عجيب يقعد يقول يعني ارقص وارقص وجاء مثلا اذا كانوا بتاع الناس الكبار قال يعني البتاع لكن ده الانجليزي من السياسه لكن عادي غالي وخلاص يعني من السياسه لا تقول لك نسمي الجميع عقد في كتاب استضاف نقد مستقيم وخلاص طبعا الحين عقد ده للكلام اللي هو الاجنبي وقدم يدافع على الوجه اللي ان الواحد يحب اللغه الاجنبيه من الذي يدافع عن يعني لغه العدو ابن عوري ابن عوري وعداد العوريات تجد لغه القران فانت قلنا اي سلام لكن لا تساوي سلامين لهذا من خطائق المسلمين قلنا يعني صحيح والله إذا قلت الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا هذا لا تدفع على شيء للتعزوم أبدا السلام بينهم يبقى الكلام ده لغة أهل الجنة وهذا خطر المسلمين وصاع خطر المسلمين لا أعطيه لهذا الشريعة على الأخوة. ضغط الجد ضغط الجد على هؤلاء أمام العلامات الدراسة الدراسية حتى على أمرانا بمصر الثاني يعني نطلع على كل مصر لا تجد المسلمين أخيار ولا الظالمين أخيار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لهم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون فلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار مجرد ركوب هذا عند من يعلم بشوف الظلم السجان اللي هم لهم معاملات مع الأجانب أيوة هي مثل ومعافية أيوة الزير ومثل زير ويبنط معاه وبتاع وأنا كنت على ذلك يعرف يستخدم بالهدف أول ما مثل يستخدم مثلا من أي بلد من هم بكونج ولا يستخدم أي حالة أيوة السلسة أمير كلمت وأنا سوى فيها ثلاث أيام وأخوه المختص معاه داخل عليه للزير ويبنط في كده وبعد أخذوا المكلمة عن نجي فعاد خلاص يستخدم على الجنيه ليه؟ وقدمت من العلامات حكم الولاء والبراء غير منضبط عندنا الولاء والبراء من أساسه ومن أصوله أن لا يغير العلاقات الشخصية بمحبة ولي الله وإن كنت تغلطه في الدنيا هو من أولياء لا أحبه لما فيه من محبة الله عز وجل وما تقول على كم قرأت أن أنا غفلت منه لشيء في الدنيا والله إن إخواننا علموا هذا الخلق عائشة رضي الله عنها لما رأيت الأخرين حصل منه في قصة في إبك وإن النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر دعا لما عبدالله بن عبد الله بن عائشة رضي الله عنها فجر مع عبد الخالق والنبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها سأل مسألة بن زيد وسأل من قرائن وفهم متأكدة أول ما رجع إلى جدة طلع عن المنبر ورجع عن الناس وقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أباه بأهلي والله ما أعلم على أهل الله خير في أنت أنا أخذ من واحد عمل يتكلم عن هذا وعمل فقال كعب بن معاذ ذاك السيد الذي تنزل له عبد الرحمن يوم ما قال يا رسول الله إن كان من الأرض أمرتني فضربت عنق ليه هو دعي الأب فهو الأسلم عليه فقال هذا فقط إن كان من الأرض أمرتني فضربت عنق وإن كان من إخواننا من الفجر لأنت ضربت عنق فضربت حتى الأرض الأنس وصل كبيرهم بناجة الجاهلية وحضرت في الإسلام ثلاثة وفعلا كان بينهم مساجد واحد كسع واحد ضرب طوعه او ضرب لك فراح يا للمهاجرين يا للانصار الجمع الارض والخلق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها انها ممكنه ربنا جاءكم بالاسلام فرد بقى يا للمهاجرين يا للانصار غير تصدق فعشان احمد مثلا سجل تشوف تحفظ الكلام عن الخلق فان كان من اخواننا من الفجر امرتنا ففعلنا امره وهم عليها ترشقوا بكلام الملام فقال ايه والخيط ابن صبير الآية قال والله إذا كان المنافقون والتجارب عن المنافقين حتى أرى حيات أو تفاق وهم أن يضع في بعض الناس كنا بيعدوا عمل ايه عمل يخفضهم بيديك كله يعني فلا زال يخفضهم حتى عائشة رضي الله عنها لما ذكرت سيد الخريج زعلت ليه؟ لأن هو يعني يتكلم عن سعد بن معاذ فعل عمل نازع فهو بقى لما قام ينتصر لسعد بن عباده زعلت منه قال فقام سعد بن عباده وكان قبل رجلا صالحا تحت منامه الحميد لم يمنعها غضبها أنها تسرى للشهادة، وكان أبوه رجلا صالحا حتى مات الحميد، احنا نعطيه أنه ولي الله عز وجل، وكان محمدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سادة الرجال ومن سادة المسلمين. إن الغرض الأصلي لا يزيد مناقب أخيه، يفضل المنقبة وجود في أي أهل المنقبة وجود في أي أهل حلية القاعدة الولاء، أن الحب لله عز وجل لا يزيد بالود ولا ينقص بالدفاع. ليه؟ لأن الذي واليته من أجله لا زال موجود، لا زال موجود، وهو لأن الخلق الصحابة الأوائل لم يكن أحب الشخص القرى ترأى إنما لما فيه من الإيمان بالله عز وجل، ويكرهونه لما فيه من البعد عن الله تبارك وتعالى. بل في أسباب مثل مثلا عائشة رضي الله عنها لما في حديث الإسراء قالت لينا رضي الله عنها عن عائشة وذو الضرائب، ومن عادة الضرائب إن كل واحدة تقف إلا المؤمنة بالله عز وجل، بل قد تكون مؤمنة ويعني تضعف من الإمام يزيد وقت تقول إن غيرها نزلت، يعني جاءت مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أريد أن أتشفع أمام ضرتي إذا لم يعطني زوجي. يعني مثلا تتكلم تقول مثلا ده امبارح قاعد يضحك معايا وقلت أنا ما أقدرش أستمع عني، يقول اللي هنا واللي هناك وبتاع، انا حتى قلت له خلاص بقى يعني كفايه بقى الغرام ده ومش عارف ايه ده، لما حصل لسه متقلين ولسه قاعدين مع بعض، فاي حاجه تتشجع بينا لن تعرف اي جنب فستان وجايب لي مش عارف ايه وجايب لي ايه وجايب لي ايه، فهي بتقول تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم انا عايز اتشجع امام ضرتي فيما لم يعطني زوج فعلي جناح، فقال لها ان تشجعه بما لم يعطى كلامي في ثوب الزور. شوف الكلام الجميل، راح الشاب الثوب الزور، ده تعلم الثياب دي بتروح الاقراء الان، انت راح الثياب الزور يعني لا يحصون عدد لا يحصون الى الله عز وجل. كلامي في ثوب الزور ونهى برغم ان ممكن واحد يقول لك انا يدخل هذا الكذب المباح، النبي صلى الله عليه وسلم أمام الواحد يجري على حال الحبة القلبية وعلى حال الرد يزيد ولا سلامة، فهي كده لما تقول السلام لو وجدت أنا أقرأ عند زوجها بكل الناس، لما تقول عليه الصلاة والسلام لما ألاح للرجل أن يقول ذلك لمرأته خاصة أو المرأة للرجل أراد تحقيق المصلحة، لكن تجد أن الفساد ما بعدها مفسدة. ليه؟ لأنها تتوب الصدر مرة أخرى، فعلاقة الضرائب تكون علاقة فيها شيء من الثواب إلا إذا عصمهن الله بالإيمان. كل إيمان من استعلاء. حصل في العلم عائشة كلها في عبدان. إيه رأيك يا زينب في عائشة؟ هل علمت عليها شرا؟ أو قولي رأيك فيها؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. فوالله ما أعلم عنها إلا خيرا. تقول عائشة رضي الله عنها من أجل تقول فقالت حمنا وقالت حمنا أخت زيد، هي لا كبيرة في حق زيد عليها، فقالت حمنا أما أختها زينب فعصمها الله بالورع، عصمها الله بالورع. لما ماتت عائشة رضي الله عنها وسمعت كل سلامة ظنت عليها، كان بعد الخبر ايه الاسواق قالوا عليها مات، فقالت رحمها الله ان كانت لاحق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اليه. شهادته اساسها مات الرجل الايمان، ولا بد لما له من القرب من الله عز وجل، ينبغي ان يقول هكذا لذلك الصحابه كانوا كذبوا. فلما تصور هذا المثال واصبح الناس يحب بعضهم بعضا من الصور ليس في اعتبار الايمان، ظهرت المتاحلات والمسلكات والخصومات. انا اعرف خصومات كثيره وضعت بين كثير من الاخوه خصومات من اكثر ما يكون، والله لو علم على ميزان الإنقاذ لذهب المنظر وصاحبها في الحفظ والسجن. خطورات كلها خطورات هذا إنما هي حقوقها هي خطورة الجنين هو بها العمل عليه وإن كانوا سيفتنونك عن النبي أو حين إليك لتبتلي عليك الغيب وعليه وإذا تستخدمك قليلا أهل الدنيا مذهبهم جدا تكذب على الله وتكذب على الرسول عليه الصلاة وتغير جهدك وتبهد للسلوم وتدبرك مطاحه يستخدمك قليلا ودرس أهل الدنيا الخطر وإن كانوا ليستخدمونك عن الذي أوحينا إليك لتبتلي عليها غيره يعني على الإرضاء وإذا تستخدمك قليلا خليه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه ليلا قليلا إذا لأدخلناك ضعف الحياة وضعف الممات شفت فرق وإذا وإذا اتخذوك قليلا ده يدل عليه انت عارف هو الحال اللي من طبيعتنا تهيئة المقام وتهيئة الكلام وإعطاء مثال للنعم إخا وحاشا كتب وغير واستفاد هذه الهيلة الموجودة في الدنيا مصارع وسيلة وسيلة والكلام ده العقوبة بتأتي دول فبالتالي فجعلنا عليها سفينة فلما أنكون انتقلنا على ضد زي معنى دون الرياضة المستعجلة شوف كم سيدا سيد زيادة قوة في مقدمات إذا اللي هي في المفيد الذي تعطي جزء أو توضيح للمعنى الذي يخليك تأتي نهاية إذا تستفادوك قليلا هل الدنيا تبقى ماذا لا للدنيا إذا أعطيت أنت حبيب وكنت فينا كنت ربطه في المسجد الذي كان هو عليه عجل الله عليه استقامه فلما بعض الحي على المشاهد فيه وقال من الرجل ذلك كذب الكلام وعمالي تنشر من ايه هي الشكاة المشهورة ديت وعملوا بلاغ لغرض الأوقات فنحبون عن الإمام وجابوا أعلن معاه إعلان وكذب الإسلام وطبعا أمر وهذا كان لا يحسن أن يقرأ في كتاب الله عز وجل ويطلع هذا الأحسن حاجة كانت تعجبني فيه أنه كان بيتحمل في الكلام أنا نسمع وجه حائل أنا أفهم أن هذا حائل أكون جاي معنا كده أو ماذا حائل لكن ذلك كان إيه مع الله يعني بمصدر لقول الله ليس أظلم لإخواني من عدول فقال ودليل يتخالف وعليل يتضارب وجبول ينفع الارض فلا مجال هم من الاسلام واحد عجوز مصطح مبادر ابو اسود وقال عملت جنس الشاب عجوز يتضارب ودليل يتخالف شكل افهم منه عدد مقدر ناس هو وجبول ينفع الارض فلا مجال قدموا فعليهم ويصحروا عليهم ايه الكلام اللي قاله بالخطه الكلام اللي معنى جميل المهم هذا الرجل أنا من المسجد عن حياتي وأنا بنبت نفسي في المنزل وأنا لي أن أموت وأنا قادم في المسجد فأنت بقى إحنا لازم نتكاتف الموضوع لازم تيجي معانا الغسل الاطباق والابداع. ونحن نحن نحن لازم نتعلم. كم كانت حوالي ثلاثة مليون. والذهاب والغسل وهو لازم الوزاره. انا قاعد جنب الكهرباء اريد ابيع المراه في رجلي حط رجلي على رجلي على الكرسي. ومعاه طبعا تأمين في اول وزاره وإعداد الرئيس يقول له التحفظ على أنه أرض كل خمس أجزاء تسهيل قراءة. فقال له فيه يعني سكرة وانت بتتكلم عن القرآن لفيه قراءة. قال لي أحسن امتحن ولا عايز الشهادة. وخرج الرجل مغضبا وأخذ طبعا. لكن ممكن الناس طيب قرأت وهي يرفع يقول كذا يقول أنا لم تتبع حفظ أحاديث يأتي رجل مرة وعيناه تماعيه تطور في الناس اللي هم جالوا في منطقة الناس في بلدان ورجل بجانب الوضاهم أرسلهم وكيف يتبدي صلى الله عليه وسلم وأنا أرسلهم هذا الدين المعارف إلا عليكم هي دي طريق على قدر الدنيا طريق على قدر الدنيا كما كان قال الأهل الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وربنا سبحانه على خلق الله ما أجل الأصدقاء والزملاء والكلام إن لله أعظم الحب لا تؤمن القليل قليلا إلا بعد أن تخللت محبته متى قلب محبوب عشان كده بعض الناس تغربوا من النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه على خلق واتخذ الله إبراهيم قليلا وما أجل هي الذريعة ومعلم إن لله أعظم الحب فقال أتعجبون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم قليل الرحمن أثبت في قلة لنفسه صلى الله عليه وسلم لأنه أعلى الحب فالله عز وجل يقول يا من أحب الآخر حبا حتى تخلل حبه فتام قلبه أنت عدو له إلا ليزمع الحق معنا. إذا الجماعة اعتبار الإيمان هو الاعتبار الوحيد بين المؤمنين الذي الأزيز وتكفر. بسبب إهمال هذا الاعتبار طوى بعض المسلمين معقول المدة للكافرين ويعتبونه على المؤمنين عشان المسلمين مع بعضهم وطالهم. عشان كده احنا لما نقدم العداوات عدوة التولي لله مع أعداء الله وأعداء مسلم نقسمها درجات على مدى الكون كافر وبعدين مواجه كافر وهذا نعم وبعدين مبتدع وبعدين عار كل واحد من دول له درجه في المعاداه بحيث ان احنا ما نغلطش